يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الآية التي اخترناها اليوم لتكون معها وقفتنا هي آية من صدر سورة الأعراف من قول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. هذه الآية الكريمة أيها المسلم حين تتلوها تذكر جيدا أن الله سبحانه وتعالى خاطب بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ابتداء، فنهاه الله سبحانه وتعالى أن يكون في صدره شيء من الحرج، والحرج هو الضيق الذي قد يكون في صدر الإنسان من شيء أنزله الله سبحانه وتعالى. نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون في صدره شيء من هذا الضيق مما أنزله الله عز وجل إليه، والنهي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهي لأمته من بعده كما يقول العلماء، ما لم يدل دليل على التخصيص، بل نحن أولى بهذا النهي من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما لا يخفى. وهذا الضيق الذي نهانا الله عز وجل عنه له مراتب وله دركات، فقد يكون هذا الضيق كراهية لشيء أنزله الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يحبط العمل كما قال الله جل جلاله: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقد يكون شيئا في القلب لا يبدو على العمل، فترى الإنسان يطيع الله سبحانه وتعالى فيما أمر الله عز وجل به، يطيع بجوارحه، لكن قلبه فيه شيء من الحرج الذي هو الضيق كما ذكرت، وقيل كذلك هو الشك، نسأل الله عز وجل العافية. وهذا الضيق نراه يزداد أمام ومع الانهزام النفسي والانتكاسة الإيمانية التي يشعر بها كثير من المسلمين أمام الحضارة والثقافة الغربية، فربما وجد الإنسان في نفسه شيئا من الضيق والحرج من شيء أنزله الله عز وجل إليه، لا يستطيع أن يذكره أمام المتأثرين بالغرب، أو لا يستطيع أن يذكره عند من لا يعظمون هذا الأمر من أصحاب الثقافات المخالفة للإسلام والمخالفة لكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى يزداد كثيرا كما ذكرت في أوقات الانكسار والانهزام النفسي والإيماني أمام الحضارات الأخرى. والواجب عليك أيها المسلم أن يمتلئ قلبك اعتزازا وفخارا بما أنزل الله عز وجل إليك، وأن تعلم أن حاجتك إلى ما في يد غيرك أقل بكثير من حاجة غيرك إلى ما في يدك مما أنزل الله عز وجل إليك في هذا الكتاب العزيز. فالعالم كله يحتاج إلى كتاب الله سبحانه وتعالى الذي فيه الهدى وفيه النور وفيه الرشاد، وبدونه فكل سعي يسعاه الإنسان إنما هو في تباب وإنما هو في ضلال. إذا امتلأ قلب الإنسان بالعزة بما أنزل الله عز وجل إليه استطاع بعد ذلك أن يقوم بالمهمة التي أناطها الله عز وجل به، والتي أمر الله سبحانه وتعالى أن نقوم بها من تبليغ شرعه والنداء به في العالمين ورفع الرأس به والاعتزاز أمام الشرق والغرب، لنقول كما قال الأول: نحن قوم ابتعثنا الله عز وجل لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إذا امتلأ القلب بالعزة بما أنزل الله سبحانه وتعالى استطاع الإنسان بعد ذلك أن يزن الأعمال وأن يزن الإنجازات وأن يفقه معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وكيف جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعلم آيتين خيرا من امتلاك ناقتين حسنتين جميلتين ثمينتين. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا فرحا بما أنزل إلينا، وأن يملأ قلوبنا اعتزازا بما جعله في هذا الكتاب الكريم، وأن يمسكنا به حتى نلقاه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه.